بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة متن أو نظم مثلث بطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادة واحدة وهي اللحى واللحى واللحى. فمن يقرأ البيتين؟ نعم أدرى. قل قال الناظم رحمه الله. ارفع صوتك. أحسنت. أحسنت. ها أيضا من وجدي؟ أحسنت. إذن ما الفرق بين اللحى واللحى واللحى؟ ها ما الفرق يا صلاح؟ اللحى هو الملامة والعذل للإنسان، نعم، واللحى قشرة العود بالمد والقصر قلنا، واللحى واللحى جمع لحية يصلح بالكسر والضم. من يقرأ الغمر؟ ها أحسنت. من يقرأ السلام وما إليه؟ والموضع اليبسي والعرق. أحسنت أحسنت. والعرق في الكف السلام، رواه في لفظ النبي، ما شاء الله. من يقرأ وشدة الحر؟ نعم أحسنت. طيب أحسنتم جميعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. هذه إذن ثلاث كلمات: القسط والقسط والقسط. القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. أعيد: القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. من حفظ؟ نعم والقسط. أحسنت. ها عبد الرحمن. أحسنت. نعم خالد ارفع صوتك. فرض. طيب أحسنتم. إذن معنا القسط بالفتح هو الجور الظلم، القسط الظلم، والقسط العدل. إذن شوف ضدان: بالفتح هو الظلم، وبالقسط هو العدل. بالقسط هو العدل. قال: القسط جور رفض، يعني يرفض هذا الظلم، والقسط عدل فرض. هناك رفض وهنا فرض. فإذا إذا قلنا قسط يقسط قسطا معناها ظلم وجار، فعله ثلاثي، قسط يقسط قسطا بمعنى جار يجور جورا أو ظلم يظلم ظلما، واسم الفاعل منه القاسط، فالقاسط معناه الظالم. قال الله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فإذا لو قلت لشخص إنك قد قسطت في هذه القضية، فهذا مدح أو ذم يا شوقي؟ إذا قلت لإنسان ما شاء الله أنت قسطت في هذه القضية، هذا ذم ولا مدح؟ ذم، لأن معناها، لأن معنى قسطت إيش معناه؟ ظلمت. طيب أحسنت، إذا قسط يقسط هذه معناها ظلم، فإذا قلت فلان قاسط فمعناه ظالم، فهذا ذم. وأما الثانية القسط فهي اسم المصدر من الفعل أقسط، أقسط الرباعي يعني نزيد همزة، وهي تسمى همزة السلب، هذه الهمزة في اللغة تسمى همزة السلب، يعني تسلب المعنى ذاك الأول وتأتي بمعنى جديد. فقسط بمعنى ظلم، أدخلنا الهمزة، أقسط صارت بمعنى عدل، أقسط يقسط إقساطا، هذا المصدر، وقسط هذا اسم المصدر، واسم الفاعل منه مقسط. إذن مقسط معناها، معناها إيش؟ عادل، عادل في حكمه، مقسط أي عادل في حكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله أو يوم القيامة على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو. فإذن المقسط هو العادل، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. فلو سألت، لو سألت لأتأكد هل فهمنا هذه أو لا، عندك من هو المقسط ومن هو القاسط؟ أنت معنا أو مسافر؟ نص بنص. أين وصلت؟ الجراحي. ها، القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل. ما الفعل يا أبا عبيدة من هذا ومن هذا؟ أقسط يعني ظلم، تأكد. ولا قسط عند أبي الخير، أقسط يعني عدل، زيد الحروف والمعنى يصير طيب. صوصو. أنا أفهم أبا عبيدة، أيوة، أقسط بمعنى عدل، وقسط قسط ظلم، فأقول قسط فهو قاسط وأقسط فهو مقسط. انتهينا، هاتان كلمتان القسط والقسط، الجور والعدل. قال: والقسط عود مرتضى من عرفه المطيبين. القسط العود المعروف، القسط الهندي، تعرفون صح؟ تعرفون القسط الهندي؟ الذي ما يعرفه يذهب عند العطار يقول له: أعطني عود القسط. هذا عود القسط، كيف ما تعرفه؟ ضروري تعرفه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه سبعة أشفية، أخبر أن فيه سبعة أشفية، فهو فينبغي أن يكون في كل بيت. هذا عود القسط ينبغي أن يكون في كل بيت، تستعمل قليلا منه بطرف الملعقة، طرف الملعقة لا تكثر، هو حار، لو أكثر منه ربما يضره، لكن برأس الملعقة هكذا، إما على حليب أو حتى على ماء أو على ملعقة عسل، ما شاء الله ينفع لكثير من الأشياء، للصدر للحلق، للحمى، للالتهابات، اللهم بارك. فهذا القسط، قال والقسط عود مرتضى، يعني ارتضي هذا العود لما له من الفوائد. وقوله من عرفه المطيب، العرف الريحة، لكن يعني الناس يتفاوتون في استطابة الريح، أنا ما يعجبني ريحه. فهو يقول إن عرفهم طيب، هل هناك أنواع من القسط ريحتها طيبة؟ الله أعلم. وإلا الأصل ريحته يعني ليست بتلك، لكن له فوائد، يدق يطحن يعني، أو تشتري مطحون جاهز وتستعمله يعني كما قلنا. الذي عنده اللوز، من أحسن ما ينفع لالتهابة اللوز أن يستعمل قليل من القسط على ملعقة من العسل صباحا ومساء، يذهب بإذن الله الالتهابات، وهكذا التهابات الصدر والتهابات الرئة ولكثير من الأشياء. فإذا هذه ثلاث مواد، نزيد أو لا؟ لا خلاص تأخرنا، نكتفي بهذا وإلى هنا.